بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الشريط الرابع لمجموعة الأناشيد الإسلامية للمركز الصيفي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 400 وألف. فارفعوا الرأس عاليا واتركوا النوم والكسل، فارفعوا الرأس عاليا واتركوا النوم والكسل. إخوتي إخوتي ألا تبصر الحق مستدل، إخوتي إخوتي ألا تبصر الحق مستدل. يطلب النصر منكم خانه الصحب والأهل، يطلب النصر منكم خانه الصحب والأهل. وبكم يا شبابنا دولة الكفر تندحر، وبكم يا شبابنا دولة الكفر تندحر. جددوا العهد وامتطوا كل صعب بلا قور، جددوا العهد وامتطوا كل صعب بلا قور. وارفضوا الذل إنه عائق عن هدى الظفر، وارفضوا الذل إنه عائق عن هدى الظفر. دربنا طويل فاتركوا عنكم البلل. فبه القتل والضنا وبه الشوك والكلل، فبه القتل والضنا وبه الشوك والكلل. إيه يا قوم من لنا بشباب الهدى الأول، إيه يا قوم من لنا بشباب الهدى الأول. يوم ساروا إلى العدا راحوا وكلهم أمل، يوم ساروا إلى العدا راحوا وكلهم أمل. فدية الحق إنه أوشك سرعة يطل، فدية الحق وخشينا من الخطر. إخوتي طال ليلنا وخشينا من الخطر. أين أنتم فإنه صار موعدنا النصر. أين أنتم فإنه صار موعدنا النصر. في رحاب الهدى لنا ملتقي يذهب السور. في رحاب الهدى لنا ملتقي يذهب السور. بشباب له على قمة المجد مستقر. بشباب له على قمة المجد مستقر. إذ يتلقي إنه أوشك صبح أن يطل. إذ يتلقي إنه أوشك صبح أن يطل. وارفعوا تعالي واتركوا النوم والكتل. وارفعوا تعالي واتركوا النوم والكتل. إخوتي إخوتي ألا تبصروا الحق مستدل. إخوتي إخوتي ألا تبصروا الحق مستدل. يغدر النصر منكم قانه الصحب والأهل. يغدر النصر منكم قانه الصحب والأهل. قد جف النوم وانثنى واتنى عن الردل. قد جف النوم وانثنى واتنى عن الردل. وأتى حاملا على كفه روحه البطل. وأتى حاملا على كفه روحه البطل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. قد جف النوم وانثنى واتنى عن الردل. وأتى حاملا على كفه روحه البطل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. باع دنياه وامتطى صهوة المجد بالعمل. في يد الحق إنه أوشك الصبح أن يطل. ربنا يا إلهنا أوضح الحق للبشر. هب لنا النصر إننا قد تعبنا من السهر. هب لنا النصر إننا قد تعبنا من السهر. واحبنا منك قائدا يستقي العدل من عمر. واحبنا منك قائدا يستقي العدل من عمر. إذ يتحق إنه أوشك الصبح أن يطل. فارفعوا الرأس عاليا واتركوا النوم والكسل. فتية الحق إنه أوشك الصبح أن يطل. فارفعوا الرأس عاليا واتركوا النوم والكسل. إخوتي إخوتي ألا تبصروا الحق مستدل. إخوتي إخوتي ألا تبصروا الحق مستدل. يطلب النصر منكم خانه الصحب والأهل. يطلب النصر منكم خانه الصحب والأهل. مركزي مركزي مركزي مركزي يا معقلا في حماه نلتقي. مركزي يا معقلا في حماه نلتقي. كل فن قد حوى في هدى فكر نقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. أينعت زهوره مثل روض مشرق. أينعت زهوره مثل روض مشرق. نجتني ثماره سلسبيلا نستقي. نجتني ثماره سلسبيلا نستقي. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. مركزي قد ارتقى في شباب متقي. مركزي قد ارتقى في شباب متقي. هيا هبوا اخوتي للمعالي نرتقي. هيا هبوا اخوتي للمعالي نرتقي. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. واذكروا مجدا مضى مجد عهد مشرقي. واذكروا مجدا مضى مجد عهد مشرقي. واجعلوا اسلافكم عالما في المفرق. واجعلوا اسلافكم عالما في المفرق. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. واقتدوا فيهم فهم في المقام الاسبق. واقتدوا فيهم فهم في المقام الاسبق. في سبيل الحق سيروا رغم ان في المحنق. في سبيل الحق سيروا رغم ان في المحنق. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. ان نورا قد بدا واضحا في الافق. ان نورا قد بدا واضحا في الافق. نور بعث للدنا من ظلام مطبق. نور بعث للدنا من ظلام مطبق. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. مركزي يا معقلا في حماه نلتقي. مركزي يا معقلا في حماه نلتقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. مركزي مركزي كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. كل فن قد حوى في هدى فكر النقي. فتية الإيمان هبوا وابعثوا المجد المكينا. وانشروا دينا قويما دين رب العالمين. دين رب العالمين. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي والمدنة. والشباب الفاتحون. واستقيموا وأنيبوا واقتدوا بالسالفين. خالد سعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وصلاح الدين فينا. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي والمدنة. والشباب الفاتحون. هؤلاء قد أقاموا مجدنا في العالمين. واستنار الكون ردحا في ظلال المسلمين. في ظلال المسلمين. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي والمدنة. والشباب الفاتحون. فتية الإيمان قوموا وابعثوا المجد المكينا. وانشروا دينا قويما دين رب العالمين. دين رب العالمين. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي والمدنة. والشباب الفاتحون. إن دين الله عز في ركاب المؤمنين. وإذا رمنا بغير الدين عزا لن يكون. وإذا رمنا بغير الدين عزا لن يكون. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي والمدنة. والشباب الفاتحون. وإذا رمنا بغير الدين عزا لن يكون. قالوا الفاروق يوما للغزاة المهتدين. للغزاة المهتدين. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي والمدنة. والشباب الفاتحون. فبدين الله نعلو فوق هام الكافرين. وبدين الله سدنا وملكنا الأرضحين. وملكنا الأرضحين. خالد السعد وعمرو. خالد السعد وعمرو. وصلاح الدين فينا. وعلي والمدنة. وعلي الإيمان قولوا نحن جند لن نلينا أعلنوا الحق وقوموا في وجوه المعتدين في وجوه المعتدين خالد السعد وعمر خالد السعد وعمر وصلاح الدين بينا وعلي والمدنى وعلي والمدنى والشباب بنو صهيون رجس في عداد الغاصبين قد أباحوا واستباحوا قدسنا يا مسلمون قدسنا يا مسلمون خالد السعد وعمر خالد السعد وعمر وصلاح الدين فينا وعلي والمدنى وعلي والمدنى والشباب الفاتحون فتية الإيمان هبوا وابعثوا المجد المكينا وانشروا دينا قويما دين رب العالمين دين رب العالمين خالد السعد وعمر خالد السعد وعمر وصلاح الدين فينا وعلي والمدنى وعلي والمدنى والشباب الفاتحون ماذا تقول أخي وأني ضائع في لهجة الأمال والأمان ماذا تقول أخي وأني ضائع في لهجة الأمال والأمان أرنو إلى العليا وطرفي مطرق مما يرى من ذلة الأواني مما يرى من ذلة الأواني قل يا أخي قل يا أخي أين الهدى يهدينا أين الهدى يهدينا قل يا أخي قل يا أخي أين الهدى يهدينا أين الهدى يهدينا قرآننا يا قومنا يحمينا من كل شر أو أذى يؤذينا قرآننا يا قومنا يحمينا من كل شر أو أذى يؤذينا قولوا لهم يا قومنا يهدينا قرآننا والنصر في أيدينا قرآننا والنصر في أيدينا قولوا لهم قولوا لهم قرآننا يحمينا قرآننا يحمينا قولوا لهم قولوا لهم قرآننا يحمينا قرآننا يحمينا ما لي أرى هذه الجموع وقد نات عن نهجه يا إخوة الإيمان ما لي أرى هذه الجموع وقد نات عن نهجه يا إخوة الإيمان ضاعوا وضاع الجمع في أفكارهم عجبا أليسوا أمة القرآن عجبا أليسوا أمة القرآن قل يا أخي قل يا أخي فليأتوا قد أبنانا فليأتوا قد أبنانا قل يا أخي قل يا أخي قل يا أخي آمينا يا ربنا هيئ لنا التمكينا لا تيأسا قل يا أخي آمينا يا ربنا هيئ لنا التمكينا مهما تنا البعض في وادينا فالله في تدبيره يكفينا فالله في تدبيره يكفينا لا تيأسا قل يا أخي آمينا قل يا أخي آمينا لا تيأسا قل يا أخي آمينا قل يا أخي آمينا هذا كلامك يا أخي دعنا ألا من دعوة تهدينا للعلياء هذا كلامك يا أخي دعنا ألا من دعوة تهدينا للعلياء هل من طريق غير درب شائك يجفو بنا عن مسلك الإعياء يجفو بنا عن مسلك الإعياء قل يا أخي قل يا أخي إن الهدى يانا إن الهدى يانا قل يا أخي قل يا أخي إن الهدى يانا إن الهدى يانا هذا أخي قول الجبان أي أخوتي قولوا لهم درب الجنان طويل هذا أخي قول الجبان أي أخوتي قولوا لهم درب الجنان طويل فبه المكاره والمصائب جمة لكن ما هو ليس منه بديل لكن ما هو ليس منه بديل قولوا لهم قولوا لهم إيمان لا يحدونا إيمان لا يحدونا قولوا أخي وأني مسلم. خذ هذه أيدينا في أيديكم، نعم الطريق أخي وأني مسلم. خذ هذه أيدينا في أيديكم، قلها أخي لا تخشى ظلما مفزعا، الله أكبر إخوتي تنجيكم، الله أكبر إخوتي تنجيكم. نعم الطريق أخي وأني مسلم، خذ هذه أيدينا في أيديكم، نعم الطريق أخي وأني مسلم، خذ هذه أيدينا في أيديكم، قل أخي لا تخشى ظلما مفزعا، الله أكبر إخوتي تنجيكم، الله أكبر إخوتي تنجيكم، الله أكبر إخوتي فلنلتقي ونقيم حكم الله في الأرجاء، الله أكبر إخوتي فلنلتقي ونقيم حكم الله في الأرجاء، ونعيد للدنيا السعادة عندما يعلو كتاب الله في العلياء، يعلو كتاب الله في العلياء. الله أكبر إخوتي فلنلتقي ونقيم حكم الله في الأرجاء، الله أكبر إخوتي فلنلتقي ونقيم حكم الله في الأرجاء، ونعيد للدنيا السعادة عندما يعلو كتاب الله في العلياء، يعلو كتاب الله في العلياء. هذه أمانينا العذاب تحققت، يا رب فارزقنا نار الجنات، هذه أمانينا العذاب تحققت، يا رب فارزقنا نار الجنات، هذه أمانينا العذاب تحققت، يا رب فارزقنا نار الجنات، يا رب فارزقنا نار الجنات، هذه أمانينا العذاب تحققت، يا رب فارزقنا نار الجنات، هذه أمانينا العذاب تحققت، يا رب فارزق نار الجنات، هذه أمانينا العذاب تحققت، يا رب فارزق نار الجنات، يا رب فارزق نار الجنات، يا رب فارزق نار الجنات. جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، بالجهاد جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، بالجهاد طافح الكيل بظلم في الورى، وسر الكفر مجدا في العباد، في العباد وسر الكفر مجدا في العباد، في العباد جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، للجهاد طافح الكيل بظلم في الورى، وسر الكفر مجدا في العباد، في العباد وسر الكفر مجدا في العباد، في العباد يا بني الإسلام هذه صيحة، للجهاد فادعوا النوم وهبوا للجهاد، للجهاد يا بني الإسلام هذه صيحة، للجهاد فادعوا النوم وهبوا للجهاد، للجهاد نادت السنة تدعو أهلها، فاسمعوها واستجيبوا للمنادي، للمنادي للمنادي جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، للجهاد طافح الكيل بظلم في الورى، وسر الكفر مجدا في العباد، في العباد وسر الكفر مجدا في العباد، في العباد وادع المصحاب أبطالا له، للجهاد سالكوا الدرب بصبر وجلاد، للجهاد وادع المصحاب أبطالا له، للجهاد سالكوا الدرب بصبر وجلاد، للجهاد أين يا ربي رجال كلهم من بقايا الصيد من نسل الجياد، للجهاد من بقايا الصيد من نسل الجياد، للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد، للجهاد بلغ الدعوات في كل البلاد، للجهاد جدد العزم وبادر صافح الكيل بظلم في الورى وأثر الظروف جدا في العباد إن دعا داعي يجيب للنداء للجهاد سدى تزار من كل البوادي للجهاد إن دعا داعي يجيب للنداء للجهاد سدى تزار من كل البوادي للجهاد إن دعا داعي يجيب للنداء سدى تزار من كل البوادي للجهاد سدى تزار من كل البوادي للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد للجهاد بلغ الدعوة في كل البلاد للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد للجهاد بلغ الدعوة في كل البلاد للجهاد صافح الكيل بظلم في الورى حراس له للجهاد وجنود همنا عز البلاد للجهاد إننا للدين حراس له للجهاد وجنود همنا عز البلاد للجهاد يا شباب الجيل عودا للهدى ثبتوا الخطوة وهيا للاتحاد للجهاد ثبتوا الخطوة وهيا للاتحاد للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد بلغ الدعوة في كل البلاد للجهاد جدد العزم وبادر للجهاد للجهاد بلغ الدعوة في كل البلاد للجهاد صافح الكيل بظلم في الورى وأثر الظروف جدا في العباد في العباد صبغة الله وسعي دائب للجهاد هاده الداعي إلى درب الرشاد للجهاد صبغة الله وسعي دائب للجهاد هاده الداعي إلى درب الرشاد للجهاد فعسى الله يقوي سعيكم فيفيق الناس من هذا الرقاد للجهاد فيفيق الناس من هذا الرقاد للجهاد جدد العزم بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي اللاتي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقى في وطرفي مظلم خجلا من أمسك المظالم خجلا من أمسك المظالم ربما ويكاد الدمع يهمي عابدا ببقايا كبرياء الالم اين دنياك التي اوحت الى وتريك اليتيم النغم وتريك اليتيم النغم كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومبنى الشبم وتاديت كأني ساحب مئذري فوق جباه الأنجم مئذري فوق جباه الأنجم خالقت نجوى أولاكي في فمي أمتي كم غصة دامية خالقت نجوى أولاكي في فمي أي جرح في عبائي رعف فاته الآسي فلم يلتائم فاته الآسي فلم يلتائم رفام عاصمهم طالقت من أفواه ربما جاءت ما انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي لا بدت أسمعهم لكنا لم تلامس نهوة المعتصم لم تلامس نهوة المعتصم آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم كيف أمضيت على الدنيا ولم تنفضي عنك غبار التهم تنفضي عنك غبار التهم رفاق العاصمة طلقت من أفواه الصبايا اليتم رفاق العاصمة طلقت من أفواه الصبايا اليتم موجة من لهب أو من دم أوما كنت إذا البغي عددا موجة من لهب أو من دم فيما أقلمت وأحجمت ولم يشتكي الثار ولم تنتقم يشتكي الثار ولم تنتقم رفاهم العاصمة طلقت من أفواه الصبايا اليتم رفاهم العاصمة طلقت من أفواه الصبايا اليتم لا بدت أسمعهم لكنها لم تلامس نحوة المعتصم لم تلامس نحوة المعتصم اسمعي نوح الحزانى واطربي وانظري دمع اليتامى وابتمي اسمعي نوح الحزانى واطربي وانظري دمع اليتامى وابتمي ودعي القادات في أهوائها لا تبانى في حسيس النغم لا تبانى في حسيس النغم ربما تعصمهم طلقت من أفواه الصبايا اليتم ربما تعصمهم طلقت من أفواه الصبايا اليتم لا بدت أسمعهم لكنها لم تلامس نهوة المعتصم لم تلامس نهوة المعتصم أمتي كم طال من مجدته لم يكن يحمل نظر الصنم أمتي كم طال من مجدته لم يكن يحمل طور الصنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم إن يكن راعي عدو الغنم ربما تعصمهم طلقت من أفواه الصبايا اليتم ربما تعصمهم طلقت من أفواه الصبايا اليتم يا شعاع الآمل المبتسم أيها المسلم يا كبش الفداء يا شعاع الآمل المبتسم ما عرفت البخل بالروح إذا طالبتها غوصة المجد الضمي طالبتها غوصة المجد الضمي ربما تعصمهم طالبت من أفواه الصبايا اليتم ربما تعصمهم طالبت من أفواه الصبايا اليتم لا بدت أسمعهم لكنها لم تلامس نهوة المعتصم لم تلامس نهوة المعتصم ما عرفت البخل بالروح إذا طالبتها غوصة المجد الضمي ما عرفت البخل بالروح إذا طالبتها غوصة المجد الضمي بورك الجرح الذي تحمله شاء شارك انت ذا ظلال العالم شارك انت ذا ظلال العالم ربما العاصمهم طارقا من اهوال السماء يستمي ربما العاصمهم طارقا من اهوال السماء يستمي من أكوان الصبايا اليتمي ربما متعاصماهم طالقت من أكوان الصبايا اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم لم تلامس نخوة المعتصم ربما متعاصماهم طالقت من أكوان الصبايا اليتمي ربما ضميرك واسمع نداء البطاح أخي في الهدى أريف الحس من ضميرك واسمع نداء البطاح أخي في الهدى أريف الحس من ضميرك واسمع نداء البطاح ضميرك واسمع نداء البطاح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر يهد الجمهور ويشفي الجراح كما زاد فيه الهدى كل سكالى إلى الثري حل محل النواح كما زاد فيه الهدى كل سكالى إلى الثري حل محل النواح كما زاد فيه الهدى كل سكالى إلى الثري حل محل النواح إلى الثري حل محل النواح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر وزمزرة البث في فدية لقوا الله جحفا بأنبى سلاح وزمزرة البث في فدية لقوا الله جحفا بأنبى سلاح وزمزرة البث في فدية لقوا الله جحفا بأنبى سلاح لقوا الله جحفا بأنبى سلاح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر يحد الجمهور ويشفي الجراح يحد الجمهور ويشفي الجراح بإيمانهم قد تلافوا به عزال السلاح وخابوا الكفاح بإيمانهم قد تلافوا به عزال السلاح وخابوا الكفاح بإيمانهم قد تلافوا به عزال السلاح وخابوا الكفاح عزال السلاح وخابوا الكفاح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر يحد الجمهور ويشفي الجراح يحد الجمهور ويشفي الجراح جهاد وأبطاله يضرعون وللمجد حق وللنصر ساح جهاد وأبطاله يضرعون وللمجد حق وللنصر ساح جهاد وأبطاله يضرعون وللمجد حق وللنصر ساح وللمجد حق وللنصر ساح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر يحد الجمهور ويشفي الجراح يحد الجمهور ويشفي الجراح ألا يا مروءة فاستنفري لويك وهز القنا والرماح ألا يا مروءة فاستنفري لويك وهز القنا والرماح ألا يا مروءة فاستنفري لويك وهز القنا والرماح ذويك وهز القنا والرماح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر يحد الجمهور ويشفي الجراح يحد الجمهور ويشفي الجراح حرام على الحر طيب المنام وليس المباح الغداة مباح حرام على الحر طيب المنام وليس المباح الغداة مباح حرام على الحر طيب المنام وليس المباح الغداة مباح وليس المباح غدا دمك وصوت المؤذن الله اكبر وصوت المؤذن الله اكبر يحضر الجمهور ويكفي الجراح يحضر الجمهور ويكفي الجراح وصوت المؤذن الله اكبر وصوت المؤذن الله اكبر يحدو الجموع ويشفي الجراح يحدو الجموع ويشفي الجراح وصوت المؤذن الله اكبر وصوت المؤذن الله اكبر يحدو الجموع ويشفي الجراح يحدو الجموع ويشفي الجراح يحدو الجموع ويشفي الجراح بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه ففلسطين درضه للمعالي وحمى المسجد الطهور حماه وحمى المسجد الطهور حماه بارك الله في الجهاد خطاه حين لما جاءه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما جاءه فبلسان ذكره للمعالي وحمى المسجد الطهور حماه وحمى المسجد الطهور حماه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه ففلسطين دربه للمعالي وحمى المسجد الطهور حماه وحمى المسجد الطهور حماه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه طاهر القلب والضمير تقي صادق العهد بالدماء يراه طاهر القلب والضمير تقي صادق العهد بالدماء يراه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه كلما وسوس شيطان الهوى قلت يا شيطان سحقا لسرابك كلما وسوس شيطان الهوى قلت يا شيطان سحقا لسرابك بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه فبلسان ذكره للمعالي وحمى المسجد الطهور حماه وحمى المسجد الطهور حماه هزني الشوق للكتائب تولي راية الفتح في الأكف الأمينة هزني الشوق للكتائب تولي راية الفتح في الأكف الأمينة بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه لك عني بمسجد القدس يدعو وينادي أما سمعتم أنينا لك عني بمسجد الأقصى يدعو وينادي أما سمعتم أنينا بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه كيف نرجو الخير الظلم والهوان جبينه، كيف نرجو خلاص والنصر ممن ختم الذل والهوان جبينه. بارك الله في الجهاد خطاه حين يبقى النداء المدار، بارك الله في الجهاد خطاه حين يبقى النداء المدار. فبيبطل تحول المعالي وعب المسجد الطهور حماه، وعب المسجد الطهور حماه. أين سعد وخالد والمثنى كلهم بالدماء ينصر دينا، أين سعد وخالد والمثنى كلهم بالدماء ينصر دينا. بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى النداء المدار، بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى النداء المدار. فبيحصل تقول المعالي وحب المسجد الطهور حماه، وحب المسجد الطهور حماه. والسرايا يقودها ابن زياد أخضع البحر لا يهب سفينة، والسرايا يقودها ابن زياد أخضع البحر لا يهب سفينة. بارك الله في الجهاد خطاه حين يبقى النداء المدار، بارك الله في الجهاد خطاه حين يبقى النداء المدار. فبيحصل تقول المعالي وحب المسجد الطهور حماه، وحب المسجد الطهور حماه. بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه، بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه. فبالإصل دربه للمعالي وحمى المسجد الطهور حماه، وحمى المسجد الطهور حماه. بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى الفدا لما دعاه، بارك الله في الجهاد خطاه حين لبى النداء لما دعاه. فبيحصل تقول المعالي وحب المسجد الطهور حماه، وحب المسجد الطهور حماه، وحب المسجد الطهور حماه. الفجر وادنا بالطلوع فكبروا فكبروا، وذهبوا وعلى السواعد شمروا فكبروا. الفجر وادنا بالطلوع فكبروا فكبروا، وذهبوا وعلى السواعد شمروا فكبروا. وسلموا قرآنكم وتدبروا، فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا، فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا. الفجر وادنا بالطلوع فكبروا فكبروا، وذهبوا وعن السواعد شمروا فكبروا. وسلموا قرآنكم وتدبروا، فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا، فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا. لقد ادعى عهد الثواني وابتدى فكبروا، عهد التكاتف والتفاني والفدا فكبروا. لقد ادعى عهد الثواني وابتدى فكبروا، عهد التكاتف والتفاني والفدا فكبروا. ابعد ماضينا المجيد الأغندى، والغي ضياء أشبلنا كل العدا فكبروا، والغي ضياء أشبلنا كل العدا فكبروا. الفجر وادنا بالطلوع فكبروا فكبروا، وذهبوا وعن السواعد شمروا فكبروا. وسلموا قرآنكم وتدبروا، فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا، فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا. إسلامنا لا شيء منه أعظم فكبروا، وبنوه من كل البرايا أكرم فكبروا. إسلامنا لا شيء منه وفي عروش الجاهلية حطموا فكبروا الفجر هذا يوم الطيور فكبروا وذهبوا عن السواحل جمروا فكبروا وسلموا قرآنكم وتدبروا فبالسعادة والفلاح الأكبر فكبروا من بعد عز ثبت الأرجان فكبروا المجموعة لنا في الطلوع فكبروا وذهبوا عن السواحل جمروا فكبروا وسلموا قرآنكم وتدبروا قيد العابد فمتى لا زور على القيود متى لا زور على القيود البطل الشهيد طال الزياق.